بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف العلامة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس الثامن، الفصل السابع في الركوع. قال المصنف رحمه الله: يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الشرح. أما الركوع فواجب بالنص والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأجمعت الأمة على وجوبه في صلاة الفريضة، وأنه ركن فيها على القادر عليه. وفي هذا الفصل خمس مسائل. المسألة الأولى قوله يركع مكبرا، أي يكبر حال كونه راكعا. فعن العباس بن سهل الساعدي قال: كنت بالسوق مع أبي قتادة وأبي أسيد وأبي حميد، كلهم يقولون: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأحدهم: صلي. فكبر ثم قرأ ثم كبر وركع. فقالوا: أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه: أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين الحديث السادس. وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم، كما قال النووي الجزء الثالث الصفحات 407 و443 انتهى في الهامش. قال: ويشهد له حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا لك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. فرع 68. أكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير، وأن يكبر في كل خفض ورفع، منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وقيس بن عباد ومالك والأوزعي وابن جابر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصار. دليله ما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم للثنتين بعد الجلوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، رواه البخاري، والرجل هو أبو هريرة. وعن كلمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ رواه البخاري. وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. حديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاة، ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر ليعلم به المأموم انتقاله به كحالة الرفع من الركوع. وعن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع كلما خفض، وفي رواد فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. فرع 69. قال جمهور العلماء أو كلهم: يسن الجهر بالتكبير للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والإسرار جميعا. قال الشيخ موسى الحجاوي في مختصر المقنع: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. انتهى. قال علامة محمد الصالح العثيمين في شرحه الممتع: المشهور من المذهب أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال في هامش: ينظر منتهى للرواية الجزء الأول 206. انتهى في الهامش. قال: وأن الإمام له أن يكبر تكبيرا خفيا لا يسمع، كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت، فالإمام أن يفعل ذلك فلا يرفع صوته، ولكن الأفضل أن يرفع صوته. وظاهر كلامه أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، لأنه قال: وغيره نفسه. قال في هامش: لكن هذا غير معروف في مذهب الحنابلة. قال: وإسماع غير الإمام نفسه واجب، فيكون قوله ويسمع الإمام من خلفه واجبا. وظاهر كلامه هو القول الصحيح أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من خلفه، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر رضي الله عنه التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو أن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير فمتى يقوم الناس؟ لا يقومون إلا إذا شرع بالفاتحة وجهر بها، مع أن جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب وليس في كل صلاة ولا في كل ركعة ما عدا الفجر. انتهى من كتاب الشرح الممتع على زاد المستغنى الثالث الصفحة العشرة. قال البخاري: باب إتمام التكبير في الركوع. ثم روى البخاري عن مطرف عن عمران بن حسين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وله أي صحيح البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرع 70. قال المصنف: والصواب أن التكبير واجب، والتكبير عند الحركة، فإذا هوى للسجود كبر وإذا هوى للركوع كبر. في الحل الإبريزية للشيخ عبد الله الروقي الجزء الأول 229-230. فرع 71. السنة إذا فرغ من القراءة كلها أن يسكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه حتى لا يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره، لحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وحسنه. وقال الترمذي: قال محمد يعني البخاري: قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح وقد سمع منه. انتهى. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. انتهى. المسألة الثانية قوله: رافعا يديه إلى حدو منكبيه أو أذنيه، أي حال التكبير يرفع يديه، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حدو منكبيه، وإذا كبر الركوع فعل مثله، إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا لك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود، متفق عليه. وفي رواية: ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، كبر وهما كذلك ركعا، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، قال: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. أخرجه أحمد بإسناد صحيح كما في تخرج أحمد شاكر. وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. وفي رواية عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. أخرجه مسلم. وهذا من السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها ابن شيخ: قال الشيخ الألباني: أعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع، رواه جمع من الصحابة، ثم ساق رواياتهم وقال: ولم يصح ما يخالف هذه الأحاديث إلا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علقمة: فصلى فلم يرفع يديه إلا أول مرة. أخرجه أحمد الجزء الأول 388، وأبو داود الأول 120، والترمذي الثاني 40، والنسائي واحد الجزء الأول صفحة 158، والطحاوي الجزء الأول 132، والبيهقي الجزء الثاني 78، وابن حزم في المحلى الجزء الرابع الصفحة 87. والحق أنه صحيح ثابت لا مطعن في إسناده. وإن كان يستغرب من ابن مسعود رضي الله عنه أن تخفى عليه هذه السنة مع قدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب جمهور علماء الإسلام فقهاؤهم ومحدثوهم في سائر الأقطار والأمصار إلى ترك العمل به والأخذ بالأحاديث المذكورة المثبتة للرفع في هذين الموضعين عند الركوع والرفع منه، وهو مذهب مالك في آخر قوله، وهو الذي مات عليه رحمه الله، كما رواه ابن عساكر والشافعي وأحمد وغيرهم. وخالفهم أكثر علماء الكوفة ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، فأعرضوا عن هذه الأحاديث وأخذوا بحديث ابن مسعود هذا، وجرى بسبب هذا الخلاف بين الفريقين نزاع طويل بين أتباعهم ومقلديهم، كل ينتصر لإمامه وما ذهب إليه. والأمر عندي أهون من ذلك، فقد ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم بالتواتر كما رأيت، حتى قال ابن القيم في رسالة الصلاة الصفحة 209 إنه صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، كما صح التكبير للركوع، بل الذين رووا عنه رفع اليدين هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير، انتهى بتصرف من أصل صفة الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن أبي عمر في الشرح الكبير: ورفعهما في تكبيرة الركوع مستحب، ويرفعهما إلى فروع أذنيه، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. انظر الشرح الكبير مع الإنصاف الجزء الثالث الصفحة 473. فرع 72. قال ابن حجر: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة. وعن الحنفية: يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، والله أعلم. انتهى من فتح الباري الجزء الثاني الصفحة 221. المسألة الثالثة قوله: جاعلا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه، مفرقا أصابعه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. أخرجه مسلم. وقوله لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، والإشخاص هو الرفع، ولم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفض خفضا بليغا، بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب. انظر شرح النووي على مسلم وعون المعبودي على سنن أبي داود العظيم آبادي الجزء الثاني الصفحة 347. وفي حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت أحفاظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. وقوله هصر ظهره أي ثناياه إلى الأرض. وفي رواية ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قوله وتر يديه أي عوجهما من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس. وتجافى عن جنبيه أي نحى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه على الوتر وجنبه كالقوس. انظر عون المعبود ومرعاة المفاتيح. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضد ظهرك، أخرجه أبو داود صححه الألباني. وعن عبسة بن معبد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. قال في هامشي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وأبي برزة وأبي مسعود. وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه إسناده ضعيف انتهى. وقال البوصيري في الزوائد في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري وغيره منكر الحديث. وقال أحمد وابن المديني يضع الحديث انتهى. وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 490 ضعيف من طريق ابن ماجه جيد من طريق الطبراني، سوى ظهره أي جعله كالصفيحة الواحدة انتهى في الهامش. قال وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره. قال في هامش قال الحافظ ابن حجر في الدراية أخرجه أبو العباس السراج من حديث البراء وإسناده صحيح، ولابن ماجة من حديث وابصة بن معبد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، وللطبراني في الأوسط من حديث أبي برزة مثله انتهى. قال البخاري باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، ورد في البخاري 790. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ثم رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره معادلا له انتهى. من زاد المعادل الجزء الأول 209. المسألة الرابعة قوله ويطمئن في ركوعه. الطمأنينة السكون والاطمئنان ركن في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا دليل على وجوب الطمأنينة. قال في الهامش الحل الإبريزية الجزء الأول 231 قال وهذا دليل على وجوب الطمأنينة وعلى أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا في الركوع والرفع والسجود والرفع منه. ولما أخل بها المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بالإعادة وأخبره بأنه لم يصلي مع أنه كان جاهلا، فدل ذلك على أن من ترك الطمأنينة فإنه لم يصلي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال في هامشه أخرجه الإمام أحمد بن حنبل 22695 والحاكم في المستدرك، وعنه البيهقي في الكبرى وصححه ابن خزيمة. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، والبيهقي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، ومن حديث أبي سعيد عند أحمد والطيالسي وأبي يعلى في مساندهم كما في صحيح الجامع الصغير للألباني انتهى فيها مشه. قال: ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة. قال ابن باز رحمه الله: الطمأنينة ركن في الصلاة لا بد منه، كما دل عليه الحديث المذكور آنفا، فالواجب الحذر من ذلك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 15 الصفحة 30. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقعوده بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خال القيام والقعود قريبا من السواء. أخرجه البخاري ومسلم. ولقول حذيفة رضي الله عنه لرجل رآه لا يتم الركوع والسجود فقال له: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. قال ابن حجر: قوله لا يتم الركوع والسجود في رواية عبد الرزاق فجعل ينقر ولا يتم ركوعه، زاد أحمد فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ 40 سنة. ومثله في رواية للنسائي، واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة. انتهى من فتح الباري الجزء الثاني صفحة 275. المسألة الخامسة قوله: ويقول سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. قال في هامشي أخرجه ابن ماجة 888. وصح الشيخ الألباني هذه الزيارة لشواهدها الكثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، كما في رواية الغليظ الجزء الثاني الصفحات 39 و40. انتهى بالهامش. فرع 74. وهذا التسبيح واجب وأقله مرة واحدة. فعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى فقال: اجعلوها في سجودكم. قال في هامشه: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني والدارمي والطحاوي في المعاني وأبو يعلى من طريق موسى بن أيوب القاري. قال: حدثني عمي إياس بن عامر عن عقبة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى. وخالفه الذهبي مرة ووافقه أخرى. وقال النووي في المجموع الجزء الثالث 413 وخلاصة الأحكام 1255، رواه أبو داود وابن ماجه في سند حسن. انتهى. وسكت عنه الحافظ بالتلخيص 365 تبعا لابن الملقن في البدر المنير الجزء الثالث الصفحة 610، وحسنه الألباني أولا في المشكاة وضعفه آخرا في ضعيف أبي داود 152-153، وإرواء الغليل 334، وتويل منه صفحة 190 وغيرها. انتهى في هامشه. قال الخطبي في معالم السنن: في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضعه من الصلاة، فتركه غير جائز. وإلى إيجابه ذهب إسحاق، ومذهب أحمد قريب منه، وروي عن الحسن البصري نحوا منه. فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسدا للصلاة. انتهى. قال في هامشه: قال العيني في شرح سنن أبي داود: وبهذا الحديث استدل أبو حنيفة وأصحابه في أن السنة للمصلي أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده. واختلف العلماء في سائر الأذكار في الركوع والسجود، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو سنة، فلو تركه لم يأثم. وصلاته صحيحة سواء تركه سهوا أو عمدا، لكن يكره عمدا. وقال إسحاق وأحمد هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل. زاد أحمد ويسجد للسهو، وفي رواية عنه وسنة. وقال ابن حزم هو فرض، فإن نسيه سجد للسهو. وفي شرح الطحاوي يسبح الإمام ثلاثة، وقيل أربعا ليتمكن المقتدي من الثلاث. وعند الماوردي آذن الكمال ثلاث، والكمال إحدى عشرة أو تسع، وأوسطه خمس. وفي شرح الهداية إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى اثنتي عشرة فهو أفضل عند الإمام، وعندهما إلى سبع. وعن بعض الحنابلة الكمال أن يسبح مثل قيامه، وعند الشافعي عشرة، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك قال وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر، وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الطحاوي. انتهى في هامشه. قال ابن القيم وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية أو نحوها، وقرأ في المغرب الأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات، هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصافات. فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. انتهى من زاد المعاد الجزء الأول 209-211. فرع الخامس والسبعون، وإن شاء زاد على أذكاره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يأتي. أولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا عنها رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم. قال السيوطي في الديباج سبوح قدوس بضم أولهما وفتحه، والضم أفصح وأكثر، ومعناهما مسبح مقدس، والمسبح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، والمقدس مطهر من كل ما لا يليق بالخالق. والروح قيل هو ملك عظيم، وقيل جبريل، وقيل خلق لا تراه الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة. انتهى. ثالثا عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، خرجه أبو داود والنسائي وصح الألباني. رابعا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أخرجه مسلم. قال الشيخ ابن باز يركع قائلا الله أكبر، ويعتدل في الركوع ويطمئن ولا يعجل، ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي رأسه بظهره، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. أخرجه مسلم وأحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا كله مستحب، والواجب سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وإن كررها ثلاثا أو خمسا أو أكثر كان أفضل. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا قال مثل هذا فحاسنون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحات 28 و29. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.